والقبض ضم الشيء، لما يقول مثلا قبض أصبوع أصابعة أو قبض كفة، قبض الكف معناه كده، وضربه بالقبض معناها عمل إيه؟ ضرب بالإيه؟ قبض. بسط الكف معناها هكذا، يعني كده القبض جمع الأصابع والبسط، بسط الكف. وبسط الكف ده بالظاهر كما ترون، ولكن له معنى يسموه معنى مجازي، بسط الكف بمعنى الكرم والسخاء والعطاء، وقبض البسط معناه البخل. ولذلك تجد الشاعر يقول الإنسان سخي وكريم، يعني تعود قبض البسط حتى لو طواها ببخل لم تضعه أنامله، حتى لو أنه تعود بسط الكف معناها إيه؟ يعطي. حتى لو أنه طواها ببخل لم تضعه أنامله، إذا حب يمنع الإنفاق طوابع ما تسمعش كلامه ما طوعشها. فهذا هو القبض. وأيضا بس الحصير معناها إيه؟ مده فترشه، وطيه معناها إيه؟ جمعه. وذلك البساط معناها إيه؟ بساط الشيء المبسوط على الأرض، فراش المنبسط على الأرض. وبساط الكلام معناها مقدمة الكلام وما يكون تمهيدا له. والقبض أيضا بمعنى الاستلام، الاستلام يعني قبض السلعة يعني استلمها، أو قبض ثمن السلعة معناها برضو إيه؟ يعني السلعة تقبض أو ثمن السلعة، حتى لو اشتري أرض برضو استلمها بمعنى قبض، قبضها يعني. والقبض بمعنى ما يجمع في اليد، فقبضت قبضة من أثر الرسول، قالها منافق بني إسرائيل سامري، قبضت قبضة من أثر الرسول، زعم أنه يعني مسك في التراب من اللي مشى عليه الملك. طبعا هو كذب وادعاء، لما صنع لهم عجلا ليعبدوه من دون الله والعياذ بالله، وبئس ما فعل. وقبض الروح بمعنى نزعها وجمعها أيضا، لأن الروح حين تخرج من الجسد تجمع من جميع أطراف الجسد، ولذلك النزع بيبقى صعب شديد، وسكرات الموت تبقى شديدة، لأن الملك يجمع الروح من كل أطراف البدن. والبسط معناها نشر الروح في البدن فيحيا. والبسط أيضا بمعنى الاحتواز، يعني يحوز الحيازة، ولذلك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني في ملكه وحوزته وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه، كما جاء في الآية قل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بمعنى الإمداد والتوسعة في الرزق. والبسط أيضا الامتداد في الطول، أو الامتداد سعة العلم، زاده بسطة في العلم والجسم. وهود لما قال لقومه بسطة زادكم في الخلق بسطة، كانوا أقوياء وأجسام عمالية. والبسطة أيضا البسط يكون في القلب وفي النفس، بمعنى انشراح الصدر وقبض والانقباض في النفس أو في القلب، معناها يعني معناها إحساس بالضيق في القلب والنفس، ويكون معنويا بمعنى الإنسان يكون منبسطا يعني انشرح الصدر ومقبل على العمل الصالح وعلى الطاعة، أو معنويات مرتفعة أو منتشي في الطاعة بذكر الله وبالعمل الصالح. ولذلك ابن القيم ذكر كلاما مثل هذا وقال إن القبض والبسط أحوال للعبد في تعامله مع الله، بمعنى مقبل على الله ومنشرح الصدر ومعنوياته مرتفعة وهو يذكر الله ويطيع الله ويشعر بلذة ونشوة. فيقول لك إذا شعرت بهذه اللذة وبهذه النشوة فعليك بالسكينة، لأن هناك أقواما إذا انبسط لهم أو انبسطوا في ذكر الله وفي طاعته لا يملكون أنفسهم فيهتز ويضطرب والشال يتخبط في الأرض بالبلد كده، يعني ده بيحصل في إيه؟ في الحلقات اللي هي إياه، وهذا لا يتلائم مع التأدب مع ذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بل يعني قد ينبسط الإنسان في ذكره وتعامله وطاعته فيتجرأ على الله فيقول كلاما لا يليق. فعلى الإنسان أن إذا شعر بالبسط أن يمسك نفسه بالسكينة والسكون، يعني هكذا قال رحمه الله. والقبض في النفس معناها شعور بالخوف والرهبة، وهذا يحتاج إلى أن يجمع مع الخوف الرجاء، لأن الخوف الكثير قد يصل بالإنسان إلى اليأس، لكن بين الخوف والرجاء يبقى الإنسان في أمل، على أمل من رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي الحديث عن سيدنا أنس وهو صحيح إن شاء الله عند أبي داود والنسائي، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، يعني حدد ليه قيمة السلعة، تسعير اللي هو تحديد قيمة السلعة، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة أو قال مظلمة من دم ولا مال. خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتدخل في الأسعار ويتحمل مسؤولية في التضييق على البعض أو على يعني بالذات، يعني ممكن مثلا السعر سلعة السوق عرض وطلب ويرتفع وينخفض، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتدخل في ذلك بالتسعير فيضيق على الناس، فتركها لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومع هذا يعني في أيامنا هذه مع خراب الذمم والتغول في التسعير وارتفاع الأسعار، لا مانع أن يعني يقنن هذا بطريقة تلائم كل عصر، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالله يقبض الرزق لمن يشاء، بمعنى ويبسط لمن يشاء، بمعناها يضيق أو يوسع على خلقه بحكمة بحسب المصلحة، كما ذكر في الرزاق وفي القادر، اسم الرزاق واسم القادر ذكر أن الله يبسط الرزق لمن يرى بحكمته أن بسط الرزق ينفعه ويصلحه ويقبض ويقدر الرزق على من يشاء من عباده إذا اقتضت حكمته ذلك، ورأى سبحانه وتعالى بحكمته أن في ذلك مصلحة للعبد، فهو الباسط القابض الباسط. ونلاحظ أن القبض والبسط صفة من صفات الله وأسماء من أسماء الله، بس مقترنان في أسماء تجي مع بعض، القابض الباسط المعز المذل، تلاقي خافض رافع، تجد أن الأسماء تذكر مع بعض عشان يعني يتوفر في الفهم الكمال لله والجلال لله. يعني لو واحد ضيق عليه يقول يا باسط ممكن، إنما ما ينفعش يدعو يقول يا قابض إلا في حالة قبض الأرواح سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك في دعاء بتاع المنظومة أسماء الله الحسنى، وعايزين إن شاء الله نذكر بها، يا قابض قبضنا على خير حالة يا باسط الأرزاق بسطا لرزقنا، يذكرهم معا أولا بعدين قبضنا على خير حالة، يعني بحسن الخاتمة تقبض الأرواح، يا باسط الأرزاق بسطا لرزقنا. فقال لك هم الأسماء المتقابلة يذكر كل منهما مع الآخر. والله سبحانه وتعالى أنه هو يملك خزائن السماوات والأرض، فيقبض متى شاء لمن شاء كيف شاء، ويبسط لمن شاء متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. قال ابن القيم أيضا في موضوع القبض والبسط: إذا شعرت بانقباض شديد وخمول وفتور في الطاعة فعليك بدوام الاستغفار وكثرته، لأنه قد يكون من جنايات معصية أو جفوة والإنسان لا يشعر بذلك. وإذا كان الله هو القابض الباسط سبحانه وتعالى جل شأنه، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله إذا ضيق عليه في بسط رزقه، إذا ضيق عليه في رزقه يلجأ إلى الباسط سبحانه وتعالى جل شأنه. وعلى العبد أن يتخلق بذلك فيبسط يده بالعطاء للمحتاجين والمحرومين ولا يقبضها. ومن صفاته أنه يقبض عمن يشاء من عباده ابتلاء لكي يصبروا، ويبسط لمن يشاء من عباده ابتلاء لكي يشكروا ويتسموا بالعطاء والبسط لخلق الله. والله يقبض ويبسط، يبسط الرزق ويبسط العلم لمن شاء، فمن أراد أن يبسط له في العلم فليتخذ الأسباب لجوءا إلى الله وسعيا لتحصيل العلم ومجاهدة في ذلك، لأن الأخذ بالأسباب عبادة كما ذكر في الدروس الفائتة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: القابض يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء. يقبض الصدقات يعني يقبلها سبحانه وتعالى جل شأنه. ألم يعلموا أن الله هو يأخذ يقبل التوبة عباده ويأخذ الصدقات، يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. فيبسط الأرزاق للضعفاء، يبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقي فاقة. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يوسع في الرزق للأغنياء بما يفي حاجة الفقراء. الله يعطي الأغنياء مالا، لو تصدقوا بالزائد وأعطوا زكاة مالهم يفي حاجة الأغنياء، حاجة الفقراء والمحتاجين. فإذا جهد أهل الفقر وأهل الحاجة فبما صنع الأغنياء بامتناعهم عن العطاء. وفي هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يفي بحاجة الفقراء، فإذا جهد الفقراء فبما صنع يعني إذا جهد الفقراء بمعنى إيه؟ جاعوا أو عروا فبما صنع الأغنياء. ألا إن الله يحاسبه حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعذب ويحاسب من؟ الأغنياء الممتنعين عن العطاء. ولا ينسى الإنسان أن ما زاد عن ماله فيه حق للفقراء والمحرومين، وأن الزكاة المفروضة ليست من حقه، فإذا امتنع عن عطائها فقد أخذ حق غيره فهو حرام، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت. اللي يمنع الصدقات معناها إيه؟ حوشها وضمها على ماله هو، فإذا ضمها على ماله تهلكه والعياذ بالله. أيضا يقبض المال عن الفقراء حتى لا يبقي طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها ويبسطها فتتسع، أي للعلم والعمل، فيتقرب صاحبها ويزداد برا وينتفع بلطف ربه وجمال ربه وكماله. والقابض الباسط يتصف بها العبد أيضا إذا ألهم الحكمة وأوتي جوامع الكلم، فبكلمه يعني الذي يعلم الناس إذا رزق علما يبسط القلوب بما ينشر لهم من العلم والرحمة، يوضح لهم رحمة الله وسعة رحمته، ويحدثهم عن الجنة وعن النعيم وعن صفات الجمال لله سبحانه وتعالى، فيشعر الناس بالإيه؟ بالارتياح، اللي هو الترغيب. فإذا لعلها دافئة فالذي يرزق الحكمة مع العلم يرغب الناس حتى ينبسطوا، يعني تنشرح صدورهم ويشعروا بالنشوة واللذة مع ذكر الله وطاعة الله، ويشعروا بالرجاء في رحمة الله. فإذا وجد الناس متهاونين متكلين وجب عليه أن يقبض قلوبهم بما يخوفهم ويحذرهم. ودي الحكمة، الترغيب وليه والترهيب، كما كان يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقبض قلوب الأصحاب رضي الله عنهم حتى يستشعروا الخوف والرهبة، ويبسطها أحيانا يستشعروا الرجاء والرحمة. ولذلك هناك حديث طويل ذكره العلماء، رواه الطبراني، وذكر العلماء أن سنده جيد إن شاء الله. ذكر فيه ابن مسعود حديثا كثيرا أطال فيه في الحديث عن الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه وأرضاه يأنس بمجالس أهل العلم فيجمع الصحابة رضي الله عنهم ويحدثهم في العلم كثيرا. ففي مجلس تحدث عبد الله بن مسعود عن الجنة، سيدنا عمر تكلمنا عن الجنة، فتحدث عبد الله بن مسعود فأظل وتكلم عن نعيمها كثيرا. وفي المجلس أبي بن مين؟ ابن كعب رضي الله عنه أرضاه، والاثنين قراء من قراء القرآن يعني. فقال: ألا ترى لابن أم عبد كيف استرسل في الحديث حتى استرسلت نفوسنا؟ قال: عمال كان الجنة على الجنة، كان الجنة بقيت سهلة كده ومش محتاجين إيه لا عمل ولا طاعة ولا مجاهدة. فقال أبو أبي بن كعب كمله الحديث، فقال في آخر الحديث: إن القلوب استرسلت فاقبضها. الناس اللي قاعدة معنا دي إيه استرخت كده وخلاص هتتكل على كده والجنة قريبة وسهلة وحلوة وجميلة ما حدش هيشتغل، فاقبضها. فختمنا الكلام بالإيه؟ بما يقبض الحديث. نقول إن شاء الله نأتنس لعلنا نجتمع بما نجتمع مع سيدنا عمر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة. أمتى يا ماهر؟ لا هيفضل واقفين يوم القيامة 40 سنة. نعم سنين الدنيا قال على سنين الآخرة يوم من عند ربك مقداره كألف سنة مما تعدون. شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. خوف الرعب والكرب والكرب. قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا في القرآن. ثم ينادي، طبعا نزولا يليق بجلال الله وكمال الله ولا تتخيل أي شيء ثاني. ينادي منادي: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدين أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. شاف الرحمة والحكمة والعدل. انت كنت في الدنيا كل واحد ماشي في اتجاه موافقين ان ربنا يوجه كل واحد زي ما كان في الدنيا. اقول العبارة ثاني بعد ان صلى على رسول الله: اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، افتح لنا ابواب الحكمة وافتح لنا ابواب الرحمة. يقول الحق تبارك وتعالى: او يدعو مداعا ينادي منادي، ألم ترضوا أيها الناس، ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا، أي ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل ناس منكم من كانوا ما كانوا يتولون في الدنيا، اللي كان بيعبد حجر واللي كان بيقول المسيح الله ابن الله واللي يقول عزير ابن الله، كل واحد كان بيقول على إيه؟ على هوا. طيب يقبل النهارده كل واحد يدور على ايه؟ على العبد، واللي عبد الاله الواحد يتولاه الاله الواحد. ان يولي كل ناس منكم ما كان يتولون يعبدون في الدين اليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال: فلينطلق كل قوم الى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ينطلق إلى كل إلى ما كانوا يعبدون الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم الأشياء التي كانوا يعبدونها من دون الله. فمنهم من ينطلق إلى الشمس، يلا شوف الشمس تعمل لك إيه، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون، ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، لأن عيسى لم يرضى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويبقى تبرأ عيسى فيمثل لهم شيطان عيسى عشان يعيشوا هم الأوهام اللي كانوا عايشين فيه الدنيا، اللي كانوا عايشين على وهم، والشيطان أمرهم بذلك، أمرهم بعبادة الأوثان الشمس القمر بالإشراك والعياذ بالله. يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويذهب كل لمن كان يعبد، ويبقى محمد وأمته منتصرين إيه؟ الإله الواحد، عايزين الإله الواحد، كل واحد يتجه لما كان يعبد في الدنيا، يقبل لا أحد ربنا هيروحوا فين، ينتظرون الإله الواحد وهم لا يعرفون، يعني هم الله سبحانه وتعالى نعبده ولم نره غائبا. فيتمثل الرب عز وجل فيأتيهم فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون، ما مش عارفين حاجة والله، سبحان الله، ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا لإلها ما رأيناه بعد، فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه، فيقول إن بيننا، يقولون إن بيننا وبينه علامة إن رأيناها عرفناها، قال فيقول ما هي، فيقولون يوم يكشف عن ساق، يكشف عن ساقه، قال فعند ذلك يكشف عن ساق فيخر كل من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. يخر من كل من كان له طبق، يعني اللي جاء اللي ظهر السليم في فقرات بينحني زي الدنيا كده هيسجد لله، والذي امتنع عن السجود في الدنيا يعني او ابى عن السجود يبقى لا يستطيع، يبقى ظهره كظهر كصياص البقر، البقر عباره عن ايه؟ الظهر عباره عن ايه؟ زي العود الواحد زي فقه الحديث، يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون على السجود وهم سالمون. ثم يقول ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم، بداية الليل بشريات الخير بقى، يعطيهم الله سبحانه وتعالى نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ماشي قدامه أنوار ما شاء الله، يعني فيها التهلل والانشراح والانبساط والراحة، وماشي على بينة من أمره يرى ما أمامه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويفيء مرة، نوره عملها على قد كان يعني في الدنيا، فنوره بضئيل خالص على طرف الايه اصبع قدمه، فاذا اضاء قدم قدمه فمشى، يوم يعني ينور مره ويخفض ايه مره، لما ينور له يمشي خطوه ينطفي، لا حول ولا قوه الا بالله، مع شده الكرب طبعا واللهفه والانتظار، وشاف غيره تقدم يبقى فيها كربة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وإذا طفئ قام، قال والرب عز وجل أمامهم حتى إذا مر بهم على النار، على الصراط يعني فوق النار، فيبقى أثره كحد السيف دحض المزلة، ويقول مروا فيمروا على قدر أعمالهم وعلى قدر نورهم، يمرون على قدر نورهم أي أعمالهم، منهم من يمر كطرف العين سريعا، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، يعني برضى على قد حالي بطلان يعني، حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه. آخر البطيء هو نوره إيه؟ بسيط، وعمله الصالح كان قليلا في الدنيا. يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر رجل وتعلق رجل، فوق الصراط اللي هو أحد من إيه؟ من السيف وأدق من الشعر، نوره بسيط فيخبو، يخبط يعني يقوم يقعد فوق الصراط والعياذ بالله. تخر رجل وتعلق رجل على الصراط، تنزل رجل ناحية النار ورجلك معلق على الصراط، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها. ثم قال دم خال مش قادر انش خلاص ما لقيش نور، وتوقف حاله والعياذ بالله، يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، عشان ننجى من النار يعني، ما نزلت فيها يعني. الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا، أن نجاني منها بعد إذ رأيتها، التقط أنفاسه وقال نجيت من الإيه؟ نجا من النار. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، نهر عند باب الجنة، فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانه. بعد ما اغتسل كان يشم إيه؟ رائحة الجنة ومن فيها وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول يا رب، ربي أدخلني الجنة، ربي أدخلني الجنة. فيقول الله لها أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ الطمع ده. فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حديثها، النار خلاص يعني بعدني عنها، أهم حاجة بعدني عنها، جعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها أي أثر صوتها. قال فيدخل الجنة، فيرفع له منزل أمام ذلك، مجرد ما يدخل يشوف منزل كده إيه من قصور الجنة يعني. كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم، شايفه بس مثال زي ما يكون إيه خيال يعني. فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، يقول فلعلك إن أعطيته أو أعطيتكه تسأل غيره، فيقول فلعلك إن أعطيته تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره، يحلف إن بس عايز القصر ده وإيه ورضا. وأي منزل يكون أحسن من هذا؟ يعني أنا هقول كده أحسن من كده فين؟ قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر، كأنما هو إليه حلم أجمل من الإيه من الأول وأكبر وأعظم، فيقول أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل جلاله فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، قال لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه، فينزله ثم يسكت قنع. فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل، بطلت ليه مش عاوز تطلب حاجة تاني ليه؟ سبحان الله. فيقول ربي لقد سألتك حتى استحييتك، من كثر المسألة إيه استحييت يعني، وأقسمت لك حتى استحييتك. أنا مرة أقول مرة أقول وعزتك لا أسأل غيره، وعزتك لا أسأل غيره. فيقول الله تعالى ألم ترضى أن أعطيتك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول أتستهزئ بي يا رب وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله سبحان الله العظيم بحمده، من قوله يعني أتستهزئ بي يا رب. قال فرأيت، الراوي الحديث يقول فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث كلما حدث به ضحك. فقال له يا رجل، قال رجل يا أبا عبد الرحمن اللي هو ابن مسعود الراوي حديث، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحكت. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال فيقول الرب عز وجل ولكني على ذلك قادر. يعني العبد مستبعد أنه يضيق قد الدنيا وعشر أمثالها، شايفها كثير عليه، يعني مش مستبعدها على قدرة الله، لكنه شايف أنك أكثر مما يستحق. يعني فالرب يضحك والعبد يضحك والنبي يضحك وابن مسعود يضحك، فلكم أن تضحكوا أيضا. اللهم صل على سيدنا. فيقول الرب عز وجل ولكني على ذلك قادر سل. فيقول ألحقني بالناس يا رب. فيقول الحق بالناس. قال فأنطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر، يقترب من الناس فيرفع له قصر إيه؟ نمر ثلاثة ده من درة، فيخر ساجدا وشاف نور وأضواء وحاجات إيه جميلة، ما عرفش إن ده بيت، فيسجد فيخر ساجدا. قال له، يقال له ارفع رأسك مالك، لماذا يسجد ليه يعني؟ فيقول رأيت ربي. كتر الجمال القصر يتهالي إن هو إيه رأى ربه، أو ترى آلي ربي. فيقال له إنما هو منزل من منازلك، جمال الأبه والجلال والعظمة خلت إيه انبهر، مش متخيل إن ده بيت يسكنه يعني. إنما هو منزل من منزلي منازلك. قال ومنزل من إيه منازلك، يعني فيه كمان غيره كمان ما شاء الله. قال ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود، يقابل واحد من أهل الجنة برضه فيه الجمال الأبه طبعا، فيتهيأ للإيه السجود، مستعجل هو ما. سبحان الله. ربنا ما كنش من المسددين اللي دخل الجنة، واضح انه كان ايه على قد يعني مفهوميت على قد يعني ما فيش علم. الله معنا هناك في يوم القيامة برضه كل واحد يتعامل بقدر ايه قدر ما لسمع الحديث، يمكن ربنا يذكره ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فيتهيأ للسجود، قالوا يتهيأ للسجود، فقال له ما مالك؟ فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول إنما أنا خازن من خزائنك من خزانك، واحد خادم من خدام الايه القصر، عبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. واحد مهيئ لخدمتك ومعايا ايه ألف واحد، فرقة من ألف واحد لخدمتك في مسكنك. اللهم صل على سيدنا. قال فأنطلق أمامه حتى يفتح له القصر. يفتح له القصر، قال وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها مفاتيحها منها من الدر يعني. فاستقبله جوهرة خضراء مبطرة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة. أزواج كثيرة، أقل واحدة فيهم إيه حوراء عيناء عليها سبعون حلة. يرى مخ ساقها من وراء حللها، حلل شفافة، ويرى جسدها وجمالها، يتمثل بجمالها حتى هي لابسة إيه الحلل. ما أنت لما تخيل سبعين حلة يقول لك دي مكلفة، أنت أشوف منها يعني إيه اللي هستفيد من الحلل؟ لا، حلل شفافة وفيها رونق، يرى مخ ساقها من الحلل، يعني يشوف جمالها وساقها وجسمها وما بداخل جسدها أيضا. سبحان الله العظيم وبحمده. كبدها مرآته وكبده مرآتها، يعني يبص فيها كده يشوف وش فين في كبدها، وهي تبص عليه تشوف وتجد ترى وجهها في كبده ما شاء الله. إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه سبعين ضعفا، أي في الجمال عما كانت عليه. يعني لو بص كده شوية يسماله يعني يبص الشجرة ولا بص النخلة ولا بص النور وبص الحاجة من أشياء الجنة، يبص لها تاني يلقاها زادت جمال سبعين ضعف في الجمال، ما فيش لا شنان ولا دخان ولا سوت ولا عفار ولا عرق ولا ايه ولا تشيب ولا تهشها تجعد ولا تقلع اسنانها ولا ينحني ظهرها ولا تقول ركبي ولا ظهري زي ما قال واحد صاحبنا كبرت سنه وبعدين يقول لك ايه انا عايز واحده شابه اتجوزها وانا تجاوز الثمانين يقول لك انا عايز اتجوز واحده بس ما تكونش تقول يا ركبي انا مش فاضي. طب مش معنى انت تقول يا ركبي بل هاتي لي واحده شابه تكون شيء تكون كبيره تقول يا ركبي انا هشيلها ولا تشيلني. وفي واحد فعلا راح للداخل عشان يخطب وبعدين قالت لي انا يعني انا صفتي كذا وكذا انا عامله عمليه. قال لها لا ده انت عاوز واحد يخطب مش ينفعش ورجع ثاني. قال هلا وقلت مباشره قال ايوه قلت لها كده انت عايز واحد يخدم قال لك انا عايز حد ايه يخدمني. اما في الجنه فما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كبدها مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك أي في الجمال والبهاء. وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان ذلك. نفس النظام برضه ما لازم تستمتع ولا يعني هو يعني يروح لها بطبخة ولا بعبل ما ينفعش طبعا. أصحاب الجنة دائما على الجمال على هيئة البدر على هيئة القمر على هيئة الكوكب الدري في الجمال ما شاء الله. نسأل الله نجعلنا من أهل ذلك. فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا وتقول له أنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له أشرف شوف تطلع شوف شغلك يعني. فيشرف فيقال له يقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصره. ملكك مسيرة 100 عام اللي هدهم مملكة في الجنة مش فاهمت ايه 100 سنة هو قاعد كده يرى أوله وآخرة ينفذه بصره يعني يرى منتهى ملكه في الجنة وهو في مكانه. قال عمر بنخش على كلام سيدنا عمر ألا تسمع يا أبي ما يحدث ابن أم عبد يا كعب يا أبي كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم. فقال كعب يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله عز وجل جعل دارا فجعل فيها ما شاء الله من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس كعب وليس أبي بن كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هم من دول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مش نايمين في العسل ولا نايمين في البصل ينام كالجيفة لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هم دول اللي ايه يمتعون بهذا. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. يبقى في جنتين من حد شافهم خالص مكنوزين لايه لاصحاب الايه المقام. ثم جنتان قبل بعد ذلك راهم من راه من خلق الله. ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها احد حتى ان الرجل من اهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمه من خيام الجنه الا دخلها من ضوء وجهه. الرجل من اهل عليين لا مش في الجنه وشه ينور الايه كل خيام الجنة. الرجل من أهل الجنة يضيء لمن خيام أهل الجنة. فيستبشرون بريحه ريح طيبة فيقولون واهل لهذا الريح هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. مجرد ما ينزل فتح كده إيه ريحة طيبة تملأ الجنة والأنوار تملأ إيه خيام الجنة. والذي قال فقال عمر ويحك يا كعب إن القلوب قد استرسلت فاقبضها. قال كعب والذي نفسي بيده ان جهنم لجهنم يوم القيامه لزفره نفس جهنم ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا يخر لركبتيه حتى ان ابراهيم خليل الرحمن ليقول ربي نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا الى عملك لظننت انك لا تنجو. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.